إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وخصه برسالته وابتعثه برسالته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاهم لنبيه ينصرونه ويؤازرونه ويعذروه ويوقروه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، هم خير العباد على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، اختصهم الله سبحانه وتعالى كي يكونوا وزراء لنبيه، كما أن لعيسى بن مريم عليه السلام حواريون، وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى لموسى قوم آمنوا به ونصروه واتبعوه فهم وزراء لنبينا موسى، كذلك اصطفى الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد بعده صلى الله عليه وسلم، فجعل أصحابه هم خير العباد، هم خير العباد وهم صفوة الصفوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أيها الأحبة الكرام، إن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام العقيدة، من تمام عقيدتك أنك موحد بالله سبحانه وتعالى، تؤمن بأن الله واحد، وأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأرسل إليك محمدا وجعل لنبيك أصحابا، وجعل لنبيك أصحابا، إنما من الواجب عليك أن تحترمهم وأن تصدق ما قالوه وأن تحبهم، فبحبك إياهم تكون قد أحببت الله، لأنك تكون قد أحببت رسول الله، رسول الله، وحبت رسول الله بحب الله سبحانه وتعالى. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعد. ويقول صلى الله عليه وسلم كذلك: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث متفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم ممن اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من اتبع التابعين وتابع السلف الصالح إلى يوم القيامة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا من تمام إيمانك وحبك لرسول الله أن تحب أصحابه صلى الله عليه وسلم وتوقرهم كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحب هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار؟ وهذا أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا له وأخا له وحبيبا له، ويقول عنه ولولا ويقول عنه ولولا أن الله سماه صاحب الليل لاتخذته خليلا. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويقول عن عمر رضي الله عنه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن عثمان كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت فينكب عليه رسول الله ويقبله ويبكي. وفي إحدى الغزوات يتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بعض الغزوات فيسأل أصحابه هل تقصدون من أحد؟ قالوا نعم نقصد فلانا وفلانا وفلانا. ثم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية هل تقصدون من أحد؟ يقولون نعم نقتل فلانا وفلانا وفلانا. ثم يسأل رسول الله ثالثة هل تقتلون من أحد؟ فيقولون لا. لأنهم حينما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تذكروا أصحابه ممن قتلوا في سبيل الله ممن هم مشهورون ومعلومون عندهم وعند رسول الله. هل تقتلون من أحد؟ نعم. فوجدوا انهم تفقدوا فلانا قد استشهد وفلانا وفلانا. ثم ان هناك رجل او ثم ان هناك صحابيا انما هو مقرب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقرب ومحبوب لدى قلب رسول الله لا يعلمه الكثير من الصحابه. هل تقصدون من احد؟ قالوا لا. قال ولكني اقصد جليبيبا فتفقدوه فوجدوه قد استشهد وقتل سبعة. فقال قتل سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأطهار أول من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه. ويكفي في فضلهم أن كل عمل تعمله أنت الآن، وأي مؤمن يدخل في دين الله، وأي عبادة تتعامل بها إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هي في ميزان حسناته. قال كما قال ابن تيمية رحمه الله: فكل خير فيه المسلمون من الإسلام والإيمان والعلم والمعرفة والقربات والطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى إنما هو في ميزان حسناتهم. وكل من آمن ودخل في دين الإسلام إنما هو في ميزان حسناتهم. هؤلاء الأطهار الأبرار، هؤلاء الأخيار الذين اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهم، نؤمن برسول الله، ونؤمن أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتضرر بحبهم لنا، إذ إن حبهم من حب رسول الله وحب الله تبارك وتعالى. ثم إن حب أصحاب رسول الله ليس خطبة إنما تسرد على المنابر كي يسمعها الناس. وحب أصحاب رسول الله ليس مواعظ وانتقادات ينتقض فيها الوعاظ والخطباء حينما يفضح فيهم، إنما حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية إيمانية يتربى عليها المسلمون ويتربى عليها أجيال المسلمين إلى أن تقوم الساعة. إنما هي تربية أيها الأحبة الكرام أن تربي في أولادك حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ترزق بمولود وتسميه عمرا أو تسميه عثمان أو تسميه معاذا أو زيدا يخرج وينشأ ولده وهو معتز باسمه، يعلم أن له اسما إنما هو من أجداده إنما ينشأ على تربية إيمانية ترضي الله تبارك وتعالى وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو مثلا عثمان قد اشتهر بالحياة فتربي خلق الحياة في ولده فينشأ ولده حيا يستحي من الله أولا أن يرتكب المعاصي في منهى عن الناس، ثم يستحي منك ويستحي من الناس. الحياء أيها الأحبة، كيف لا يستحي الرجل تستحي منه الملائكة؟ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ينشأ الولد أمينا تربي فيه الأمانة والصدق والإخلاص، تربي فيه كل مظاهر جمال هذا الدين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يا محمد، إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم من الصبر والصدق والإخلاص والوفاء والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والنصرة لك أيها النبي الكريم. كيف لا يكون هؤلاء هم صفوة الناس، وهم الذين صدقوا بمحمد حين كذبه الناس، وآمنوا به حين كفره الناس وكفروا به، وماتوه بأموالهم وأنفسهم، وعصروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه في قلوبهم وتربي فيهم كيف يكون المؤمن مؤمنا حقا، كيف يكون المؤمن مؤمنا حيا، كيف يكون المؤمن مؤمنا مصدقا كما صدق الصحابة رسول الله، كيف يكون المؤمن مخلصا كما أخلص الصحابة في إيمانهم وحبهم لرسول الله. لا يخلون من الدين قصورا، ولا إنما حينما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهي سمعنا وأطعنا، إخلاص وجفان ووفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. سواد بن وزية أيها الأحبة الكرام حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان مع رسول الله عونا أو شيئا يسوي به الصفوف، فكان يسوي الصفوف وسواد متقدما أو متأخرا، كان متقدما عن الصف، فوكزه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه وكان بطنه مكشوفا، فقال يا رسول الله لقد أوجعتني، يا رسول الله لقد أوجعتني. فتعجب الصحابة ونظروا للسواد كيف يقول لرسول الله لقد أوجعتني، فنظر إليه رسول الله وكشف عن بطنه وأعطاه ما في يده وقال اقتص مني يا سواد. فحينما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه احتر له سواد، واراد واحب ان يمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكون اخر شيء واخر عهد له في الحياه ان يمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفادي للحب اخلاص ما بعده اخلاص، ووفاء الآن. مهرجانات وأشياء إنما تهلك الأمم والعياذ بالله. ينشأ الولد على أغاني ومسلسلات وأفلام وصحبة إنما هي كافية أن تهلك أمة كاملة. يصاحب أناسا هو أصحاب سوء وأبوه يعلم من ذلك ويتركه ولا ينصحه ولا يأخذ بيده. ثم ينشأ الولد هذه النشأة وهذه التربية، ثم بعد مرور أعوام إذا شاب الولد وكبر أتى أباه ويشتكي من سوء أخلاقه ومن عقوقه. أتى الوالد يشتكي من عقوق ولده ومن سوء أخلاقه، وهو أصلا ما رباه على تربية الصحابة ولا رباه على دين الإسلام منذ نعومة أظفاره. أنت الذي تركته حتى ينشأ ويشد على معصية الله تبارك وتعالى وأن يكون قول الله، أنت الذي تركته أن ينشأ ويشد على أن يكون قول الله وقول رسوله آخر شيء يسمعه، فربما لا يسمعه أصلا ولا ينتبه لما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب المساجد ولا يحب الصالحين ولا يدخل بيت الله من الأساس. ثم بعد ذلك يشتكى الرجل من عقوق ولده. ينبغي علينا أن نربي أبناءنا تربية سليمة صحيحة ترضي الله وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ينشأ من بنود الله سبحانه وتعالى. أن تصطحب ولدك في يدك وهو صغير إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لا تتركه وتقول أنه مشاغب ويتسبب في المشاكل وإزعاج الناس. هذا الولد لو لم ينشأ ويربى في بيت الله أين يربى وأين ينشأ؟ وهو يرتقي أعلى الكليات ويقال له الدكتور فلان أو المهندس فلان ولا يعلم أبجديات دينه التي بها طهارته وبها وبهذه الطهارة تصبح عبادته حتى يرتقي إلى الله تبارك وتعالى بأعمال صالحة. لا يعلم أنه إذا كان جنبا عليه أن يغتسل غسل جنابة واجب، لا يعلم ذلك لأنه نشأ في بيئة لا تذكره بالله ولا يعلم شيئا عن الله ولا يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وحدث ولا حرج ولا أمثلة كثير، نسأل الله الإعانة ونسأل الله أن يهدي شباب المسلمين كلهم يا رسول الله. الحمد لله الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام، انما هي تذكره لي اولا ولحضراتكم نذكر انفسنا بمكانه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا على فضل وجود وكرم وإيمان وتصديق وإخلاص لله سبحانه وتعالى ولرسوله. هذا الإيمان وهذا التصديق وهذا الإخلاص الذي نحن فيه الآن إنما نحن مفتقرون إليه، مفتقرون إلى هذا الصدق المخلص لله ولرسوله، مفتقرون نحن الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتقرون لأشياء كثيرة وأمور كثيرة وأخلاق حسنة إنما هي انتزعت في قلوب المؤمنين الآن. ونجد مجتمعنا الآن صغيرة، ربما لا يأبه بما يفعل، بقطيعته لأخيه، بقطيعته لأمه، بقطيعته لإخوانه، بقطيعته لأخواته البنات، وبحرمانه من الميراث، ويرى أنه بذلك إنما فعل الصواب والحق، بل يثاب على ذلك. يرى بذلك حينما يحرم أخواته ميراثه، يحرم إخوته البنات من الميراث، يرى بذلك أنما فعل الصواب والصح، هو ذا المقصود. ويتأخذ أصلا من الميراث ليه ويقول لعين فلان لا ما يصح. أصبحنا في جيل يرى قطيعة الرحم أمرا لا يؤبه بها. أصبحنا في جيل يرى قطيعة قطع الصلاة وأن لا يدخل بيت الله، هذا من الأمر عبادة. ما العمل عبادة يا شيخ؟ ما العمل عبادة؟ أنا في عبادة، عندي تعالى صلي، أنا في عبادة ما بصلي، صلي بعد العبادة. وهم رايح الجامع بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الليل قبل ما ينام تنوى وتذكر، وكانت همته عالية أن يصلي هذه الصلوات قبل أن ينام. كسلان بقى وبتاع مش مشكلة، عادي يلا ننام بقى ونصبح. إنما علشان يكون كسول على ورشته التي يخدعها ويترزق منها، كلا. ولا يعلم هذا أن الرزق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى إنما هو الذي يسوق إليك رزقك. كيف تبتغي الرزق من رب يملك الرزق وأنت لا تؤدي ما فرضه الله عليك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا كان حرصنا على ديننا، إذا كان حرصنا على ديننا وحرصنا على طاعتنا وعبادتنا وقرباتنا لله كحرصنا على أرزاقنا وكحرصنا على أن نكتسب ونتكسب الأموال، والله لنسود العالم كله، ولن ينتشر الإسلام في ربوع الأرض كلها، ولن تجد في هذه الحياة فقير يستغني من الفقر، لأن الأمة كلها قد رجعت إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الله. ولكن شغل الناس الشاغل هو المال والرزق وتربية الأولاد كي يكبروا ويكونوا في رغد من العيش، واللي يحتاج الولد يلاقيه او البنت، وتبقى الامور تمام التمام. طب علشان نربي الولد على طاعه الله، ده الامر ده ممكن نفكر فيه بعدين، او ما نفكرش في المشكله يعني. يا ابني لازم تذاكر علشان تكون دكتور ناجح او مهندس او تنشد من اللي احنا فيه، انما يا ابني صلي علشان ربنا يبارك لنا. قليل من الناس من ينصح بهذه النصيحه، قليل من الناس من ينصح بهذه النصيحة. يا ابني اتق الله وراقب الله تبارك وتعالى كي يبارك الله لك. قليل منا من ينصح بهذه النصيحة. يا بنيتي عليك بلباس المسلمات المؤمنات الأزكياء بالحجاب الذي فرضه الله تبارك وتعالى حتى يبارك الله لنا في أرزاقنا وفي صحتنا. قليل منا من ينظر إلى هذه النصيحة. إنما تنصح البنت بأن تذاكر وتكبر وتنجح حتى تكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بكرمنا شقيا ولا مهروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نحب أصحاب نبيك فأدخلنا الجنة بحبنا إياهم، اللهم إنا نحب أصحاب نبيك فأدخلنا الجنة بحبنا إياهم، اللهم إنا نحب أصحاب نبيك فأدخلنا الجنة بحبنا إياهم. هذا أنس بن مالك يروي أن رجلا سأل عن الساعة متى الساعة؟ فقال له رسول الله وماذا اعددت للساعه؟ قال لا شيء. غير أني أحب الله ورسوله. قال رسول الله: المرء مع من أحب. فيقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء أحب إلينا من قول رسول الله: المرء مع من أحب. فقال أنس: فأنا والله أحب الله وأحب رسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وإن لم أعمل بعملهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا